قال ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس مفرقا بين اثنين إلا بطلب الإذن منهما، فإن أذنا لك اجلس وإن لم يأذنا لك فلا تجلس. ومحل هذا في المجلس الذي هو حق لهما وجلسا إليه لأجل منفعتهما، كاثنين يتحدثان فجلس في مجلس وجعل بينهما موضع جلوس فلا تجلس فيه إلا باستئذانهم. وإن كان مجلسا عاما كمقاعد الدراسة الجامعية أو مقاعد قاعات المحاضرات وغيرها فإن الحق هنا ليس بين الجالسين ما لم يتحدث ويرتبط بصلة بينهما. أما إن كان المجلس عاما مفتوحا فيكون الجلوس فيه مفتوحا لا يتحقق فيه حق هذا أو ذاك بالجلوس، ما لم يتعمد اثنان أن يجلس إلى بعضهما في هذا المجلس العام فيكون ما بينهما حق لهما يستأذنان فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.